فلهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن من تكلف الصلاة جاهلا أو ناسيا لا إعادة عليه. وهكذا لما سهى في الصلاة وسلم اثنتين تكلم وتكلم الناس من أجل السهو لم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديث عباد بن سارية قال له أعظم رأس الموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنه وعد مودة فأوصنا أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فالسنة الإيجاز والتخفيف وتحري الكلمات المؤثرة والكلمات الجامعة في الموعظة والخطبة حتى يكون أقرب إلى حفظ الناس وفهمهم وتأثرهم. وفق الله من يرضيه. مجموعة أسئلة من بعض النساء تقول شيء سؤالها الأول: كنت نفساء ووقف عني الدم بعد 20 يوم، فجمعني زوجي في الليل وصمت في النهار ثم رد الدم مرة أخرى، فما الذي يعني؟ ما يعلم شيء، لا رد الدم تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تكمل الأربعين ما دامت الجماعة صار في الطهارة فلا بأس. وفر الله لك. تسأل كذلك عن وصف الرموش، تكون تباع في السوق رموش تصل بها الرموش الموجودة على الجسم. شو له؟ العين؟ العين عند العين سيرة طول في الرموش اللي في العين فهي الغلين لأنها ينبغي ترك هذا ما له حاجة. ليش نهى العين؟ لا مو ما يسمى نمص، هذا زيادة تعليق نمص أخذ. ما يكون الواصلة بارك الله فيكم واصل الوصل شعر الرأس، لم ترك هذا أحوط، أقول ترك هذا أحوط. عفى الله عنك. أما الحكومة أما التحريم الله أعلم. تسعى عن شهادة البر والله من اسم عمل تكون أربع نساء ولا ما تكون شهادتهم؟ لا من الرجلين في خروج ورجل واحد في الدخول، هذا الصواب هذا الأرجح. النساء؟ لا لا. صلى الله عليكم يا شيخ، قول معاوية بن الحكم صلى الله عليكم إن الرجل الذي عطس يرحمك الله، ما نقول أحسن الله إليكم إن الرجل الذي عطس ذكر الله قال الحمد لله جاء أديوه ما بلغنا شيء. شركات الألبان الله يحسن عملها زكاة، شركات الألبان بيع لنا من عين زكاة البيع الطالب جاءنا للبيع في زكاة سام مجرد اللبن لا ما في زكاة ما عندهم الدراهم يتجمع عندهم إذا حال عليه الحول، ما بقرة التي للدر والناس المهم للبيع ما فيها زكاة. رأيكم في الصلاة إذا عطس الرجل يحمد الله؟ يحمد الله في الصلاة من جنس الصلاة، من جنس ذكر الصلاة. إذا رفع صوته بقول الحمد لله ما داخل؟ لا حرج، لكن يكون صوت خفيف ما حاجة إلى الرفع. عفى الله عنك يا شيخ، إذا اعتمر الرجل في أول ليلة من ليالي رمضان فهل يشمله فضل في رمضان تعدل حجة؟ نعم. أم هذا في اليوم أيام رمضان؟ كل رمضان كله وليالي رمضان من أوله إلى آخره. من أول ليلة من رمضان. نعم. السائل في السؤال الأول: قمت بأداء عمرة في شهر رجب وأريد القيام بعمرة في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، فأيهما أولى وأفضل أن أهدي ثواب العمرة هذه لأمي الذي أفضل؟ نعم. يقول أيهما أفضل، أهدي ثواب العمرة هذه لأمي التي ما زالت على قيد الحياة أم لخالي الذي توفاه الله؟ كان عاجز أمك هي قدمها، كان عاجز ما استطيع تعتمد، هي أولى بالبر من الخال أو ميتة. السؤال الثاني يقول: هل يجوز القيام بأكثر من عمرة أثناء العشر النوافل من رمضان؟ لا مانع إلا إذا كان فيها مزاحمة مشقة تركها، ما كان في مشقة تركها. هذا السؤال الأخير يقول: دخلنا المسجد فوجدنا الجماعة في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن ندخل مع الجماعة الأولى أم ننتظر حتى يسجد؟ هذا أمر واحد، إن دخلوا معه فلا بأس، نصلي وحدهم فلا بأس. أصبع لك يا شيخ، بالنسبة للعمرة إذا كان انتفت منها المشقة ممكن إنسان يكررها في رمضان؟ ما لك المعنى أو ما أعلم مانع، يقول صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينه، ما حدد حد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. لكن مشروع إعادة المشقة لأن بعض الناس يحصل عليهم زحمة المشقة، إذا كان في زحمة فرك هؤلاء. هذا شيخ جزاك الله شيخ الذي يعدل بحسن العلمي وبيعها إلى الطلاب. لا ما يصلح، لا هذا غش، إذا كان يستفيدون منها هم وما ينسبها له ما يجوز، وما يبحث العلمية ويستفيدوا منها، لكن لا بد يعني هل يعني هذا الذي يعني أقول إذا كان بحوث يستفيدوا منها ويستفيدوا من الكتب، أما يعدها يكفيهم مؤونة البحث لا، هذا نقص عليهم ما فهموا.